السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الشيخ قدس سره عن الخصال بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا زعيم بيت في أعلى الجنة، وبيت في وسط الجنة، وبيت في رياض الجنة. لمن ترك المراء وإن كان محقا، ولمن ترك الكذب وإن كان هازلا، ولمن حسن خلقه. بالأمس أحد الإخوة ذكر احتمال، احنا قلنا كاحتمال وارد، إلا أنه بعد التدقيق والتأمل تبين أن ما ذكره كان غير تام. هذه في عبارة أو لأن الوعد مستلزم للإخبار، فما أدري الأخ اللي هو ذكر الاحتمال موجود أو موجود، بل ما أدري، أو لأن الوعد الذي أو لأن تلزم للإخبار. الإخوة وجدوا هذه، قال بل الظاهر حسب كتابنا، فأربع ست سبع أسطر لكم حسب كتب الإخوة، بعد ما أدري. قال بل الظاهر عدم كونه كذبا حقيقيا، كان في الوعد الذي كان إضمار بعدم الوفاء. قال الشيخ قدس سره: بل الظاهر عدم كونه كذبا حقيقيا، وأن إطلاق الكذب عليه في الرواية لأحد سببين أو لأحد احتمالين: إما لكونه في حكمه في حكم الكذب من حيث الحرمة، أو لأن هذه أو لأن بيان أو عطف على لكونه، يعني إما هذا وإما هذا، لأن الأخ كان ذاكر احتمال أو لأن، يعني أنه لا بد أن يراد به الناهي أو لأن. قلنا هذا الاحتمال وارد، إلا أن الصحيح ما ذكرناه بالأمس وبيناه في هذا اليوم. على أي نحو كان الكلام في أن الكذب بنحو الهزل هل هو محرم أو لا؟ قال الشيخ قدس سره: تارة يدعى أن الروايات التي دلت على حرمة الهزل في الكذب هنا أو على حرمة الكذب في الهزل يحمل على مطلق المرجوحية والكراهة، هذا احتماله. احتمال آخر في المقام هو أنه يفصل بين أنواع الهزل، بأنه تارة يكون كاذبا ولكن داعيه على الكذب الهزل، وأخرى أساسا لا يكون قاصدا للإخبار، فهذا يكون خارجا عن موضوع الكذب. أما القسم الأول فيكون داخلا في موضوع الكذب لأنه قاصدا للإخبار، وإن كان الداعي هو الهازل. وثالثا القول الثالث في المقام أو الاحتمال الثالث يقال بحرمتهما معا، يعني سواء كان هناك إخبار أو لم يكن هناك إخبار، الكذب جده وهزله حرام. هسه هذا الهزل سواء كان في الشق بالاحتمال الأول أو الشكل الأول أو الشكل الثاني. هاي الروايات اللي الآن ينقلها الشيخ لبيان القول الثالث، يعني أن الكذب هزلا حرام مطلقا. وعن الخصال بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا زعيم بيت في أعلى الجنة. زعيم بمعنى كفيل وضامن. أنا زعيم بيت في أعلى الجنة، ولكن بالله عليك هذه الرواية جد من عندنا تأخذ، جد تحركنا هذه الرواية. إنسان لو يقال له أنت إذا سافرت إلى طهران احتمال أن تربط 10,000 ثمان موجود، ولو احتمال 20%، مو يغبش من 5 الصبح ويروح، لعله ولو احتمال 10%، ولو احتمال 5%، برد حار شدة ضعف مرض غير مرض، فيها فلوس الطبيب احتمال. هسه أنا لا أقول الرواية صحيحة السند قطعية متواترة، كاحتمال فهذا موجود، وخصوصا بناء الإخوة يتذكرون بناء على التسامح في أدلة السنن، من بلغه عني ثواب وعمله لأجل ذلك الثواب أعطيه أو أعطيته. بناء على التسامح في أدلة السنن الآن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الضامن؟ من الكفيل؟ رسول الله، رسول الله الذي خلقت الجنة والنار، خلق الأولين والآخرين لأجله، هو يقول أنا ضامن ذلك. مهمة الزحمة يعني في القوايا وين؟ ولكن من الملتزم؟ أنا زعيم بيت في أعلى الجنة. هسي يا علو، هذا علو مكاني، علو وجودي، علو مرتبة. هسي يا علو همتي أنا مو معلوم، أنا أعلى، أعلى يا أعلى هذا. أنا زعيم بيت في أعلى الجنة. الإخوة في أوقات ترفيههم الفكري، يعني عندما يتعبون من الكتب الفلسفية، من الكتب الأصولية العقلية كذا، يحاولون أنه يأخذون كتاب البحار شوية، يطالعون من روايات، وخاصة في الأجزاء السادس سابع ثامن سادس فما فوق، اللي مرتبطة بروايات الجنة بروايات النار. ما يجري على الإنسان في القبر، ما يجري على الإنسان في يوم القيامة، ما يعطى للإنسان في الجنة، درجات الجنة. أخذ لك الصورون، ها الإنسان على فرض أنهم يصير من أصحاب الجنة، وهو الشغل يريد لها. إلى أن يصير من أصحاب الجنة هو يريد لعمل، وإذا صار من أصحاب الجنة ليس صلها صفهم الآن بعد قعدتوا وقمتوا مع رسول الله وأهل البيت سلام الله في الرواية أن أهل الجنة يرون الحسين سلام الله عليه في كل سنة مرة، فلي ولقم مو كل مقام أخر كل واحد يقدر يقعد مع الإمام سلام الله عليه ويقوم مع الإمام سلام الله عليه. هناك طبعا حسرة وتألم وألم وحزن ماكو، لكن يقينا معرفة هذه المراتب الإنسان قرب النتيجة. خب لماذا لا تكون تلك المراتب؟ يعني ألم ماكو، حزن ماكو، هذا مسلم، ولكن أن يكون الإنسان في مرتبة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو في مرتبة يكون بتعبير الرواية في رياض الجنة، هذا كيف التعبير؟ فأنا ما أريد أذكر المثال. أخر الإنسان إذا أجاز الإنسان محترم هو ومركوبة وعند دفسان وصاحب المركوب صاحب ذلك الحيوان، هو يجيبه يقعد وياه، الحيوان ما له وين يدز، هو يذب في الياخل، يذب بالدستان ما يروح. الرواية تقول أنه أعلى الجنة وسط الجنة في رياض الجنة، هذا اللي يخب عند العموم هذا. أنا زعيم بيت في أعلى الجنة، وبيت في وسط الجنة، وبيت في رياض الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. يناقش، يناظر، يجي صاحبه أخو ذكر ذا المطلب، بس هما تم ذاك المطلب مذكر لبين المطلب ما قبل منه، بس لا لابد يفهم أنه لا أنت خاطئ وأنا صحيح، ومناقشات تطول وتطول إلى آخره. الرسول صلى الله عليه وسلم اترك المراء، اترك الماء حتى ولو كنت محقا، افترض أنه أنت المحق وهو كلامه غير محق، ثم ماذا يعني إلا أن تثبت أنك المنتظر وأنه المغلوب؟ شنو الحالة النفسية؟ فمن ترك الكذب وإن كان هازلا، طبعا هازلا بعد أعم وصير، ولمن حسن خلقه. وقال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: لا يجد الرجل طعم الإيمان حتى يترك الكذب هزله وجده أو وجده. ثم إنه لا ينبغي، هذه المسألة أيضا انتهينا منها، مسألة أخرى. ثم إنه لا ينبغي الإشكال في أن المبالغة في الإدعاء وإن بلغت ما بلغت ليست من الكذب، مسألة أخرى. تجدون بأنه بعض الإحسان أحيان الإنسان عندما يؤدي مطلبا وإن كان ذلك المطلب الذي يقوله مطابقا للواقع، ليس مخالفا للواقع، ولكن في مقام الأداء يبالغ في أداء ذلك الواقع، فإذا لا إشكال ولا شبهة بعد يخرج عن ماذا؟ عن الكذب. لماذا؟ لأن الكذب كلام أو القول المخالف للواقع، وهذا الكلام ماذا؟ مطابق للواقع، ولكنه هذا الكلام المطابق للواقع أكو مبالغة في كيفية أداء المطابقة للواقع، هذه ليست من الكذب. طبعا المبالغة أيضا لها حدودها، يعني إما تشبيه، إما استعارة، إما كناية، إما لابد أنه يكون ماذا وجه من وجوه ماذا المبالغة تام يعني في اللغة في المحاورة والمبالغة لابد أن تكون تامة في تلك اللغة في قوانين تلك اللغة. أما أنه البارحة تضيف لشخص واحد يقول بارحة الجنة فرجعين وهذه صحيحة مبالغة إلا أنه هذه مبالغة لا تنطبق على أي ميزان من موازين التشبيه والاستعارة والكناية ونحو ذلك. فلهذا تجدون الشيخ بعد ذلك يقول لابد أن تكون مبالغة لا تكون خارج عن الحدود العرفية عن حدود المحاورة. ثم إنه لا ينبغي الإشكال في أن المبالغة في الادعاء وإن بلغت ما بلغت ليست من الكذب. قد انتهينا منها مسألة. وربما يدخل في الكذب فيه أي في الكذب وربما يدخل في الكذب إذا كانت المبالغة إذا كانت في غير حلها. إذن المبالغة ماذا لها حدودها لها مقاييسها موازينها. أما إذا كانت المبالغة في غير محلها كما مثلنا فهذه لعله تكون داخلة في موضوع الكذب. وربما يدخل فيه أي في الكذب إذا كانت في غير محلها كما لو مدح إنسان قبيح المنظر وشبه أو لو مدح أيضا يكون تمام كما لو لابد صير مدح أنتوا عندكم إنسانا لو إنسان إنسانا فإذا إذا صارت إنسانا فمدح إذا صارت إنسانا فمدح لا فرق. كما لو مدح إنسان قبيح المنظر وشبه بعد مو وشبه وشبه وجهه بالقمر هذا بعد يكون ماذا هذا يكون مو مبالغة واضح هذا بأنه أنت قبيح المنظر وتقول بأنه هذا كالقمر في الليلة الكذائية هذا واضح أنه مو مبالغة. فإذا مقاييس المبالغة ماذا لابد أن تكون منطبقة مع الموازين العرفية موازين المحاورة. ثم مع ذلك يستدرك الشيخ يقول إلا إذا بني أن الجمال وعدم الجمال ماذا أمر نسبي مو أمر واقعي وهذا هو الواقع. الفلسفة تثبت هذا المعنى أن الفلسفة تقول لا يوجد هناك جميل وقبيح في عالم الكون كل ما في الكون جميل لأنه صدر من الجميل. إذن قبل عد لماذا نجد جميل وقبيح يقول هذه مسألة نسبية. أنت عندما تقيس النار إلى الجنة تكون قبيحا وإلا النار بما هي نار ليست قبيحة وعجيب يصير هالشكل ها؟ خب إذا قسنا النار إلى الجنة نقول النار ماذا مضرة أو غير مفارقة أو أما إذا قس النار بما هي نار لا يعلم أنها أيضا من حيث التكوين فرد شيء قبيح لا هو جميل حتى لا أقل جماله يكفي أنه كثير من الناس لا يدخلون النار بسبب خوفهم من النار يدخلون الجنة جمال أحسن من هذا أكو بعد أنه تكون سببا في دخول كثير من الناس إلى الجنة خوفا من النار بعد هذول يعبدون الله سبحانه وتعالى ماذا خوفا من النار فبسبب النار لا يدخلون الجنة يدخلون الجنة بسبب خوفهم من النار يدخلون الجنة. شيخ البهائي رحمه الله تعالى عليه يقول نحن إذا قايسنا بين الكافر والمؤمن نقول الكافر نجس رجس إلى ولكنه الواقع كافرا مو بهالشكل. نحن بسبب الكافر نحصل على الجهاد بسبب الكافر نحصل على تلك الدرجات بسبب قتل الكافر نحصل على ما نحصل عليه. فإن الكافر ممكن أن يكون أسباب لخيرات كثيرة لثواب كثير. نعم عندما نقيس بين الكافر بين المؤمن نقول بأن هذا في مقابل هذا فالمسألة ترجع إلى مسألة نسبية وهذا ما يثبت القرآن الكريم. أيضا القرآن الكريم عندما يأتي في سورة الرحمن يعدد يقول بأنه فبأي آلاء ربكما تكذبان شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان باب النار جهنم الله سبحانه وتعالى يعتبره من النعم الإلهي فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان فبأي آلاء ربكما تكذبان فناء خذ بلي هذا الفناء فبأي آلاء ربكما تكذبان. فلهذا يقول إلا إذا بني على كونه كذلك في نظر المادح، يعني أن المسألة مسألة تكون ماذا؟ نسبية. إذا كان في نظر المادح واقعا هذا جميل، وواقعه بالنسبة إلينا ماذا؟ ليس بجميل، ولكن في نظره جميل. نعم، إلا إذا هو كان يعلم أنه ماذا؟ قبيح، ومع ذلك يقول أنه جميل يمدحه، يرجع إلى أن يكون إنشاء ملازما ماذا؟ للإخبار، كما تقدم بالأمس. ما يخالف، ولكنه يريد يبالغ، يعني يبالغ، مرة يقول بأنه جميل، ومرة يبالغ يقول جماله كالقمر، مبالغة بعد، مرة يقول بأنه الإنسان قبيح تقول جميل، هذا كذب، ومرة مو فقط كذب وإنما مبالغة فيه. إلا إذا بني على كونه كذلك في نظر المادح، فإن الأنظار تختلف في التحسين والتقبيح كالذوائق في المطعومات، أمر نسبي. هذا الذي هذه الرائحة النتنة التي جنابك عندما تمر من مكان تأخذ على شامتك حتى لا تشتم، تجد بأن بعض الحيوانات أساسا ترتاح لهذه الرائحة. من القائل أنت المقياس في الوجود؟ يعني إذا كنت أنت المقياس في الوجود، نعم كنت تقول بأن هذا نتن، لكن أنت مو المقياس في الوجود، هو موجودات أخرى أيضا موجودة في عالم الوجود، فلعلها تلك المقياس، أو لعلها لا أنت المقياس ولا تلك هي المقياس. وأما التورية، البحث الآخر وهو من البحوث المهمة في الكذب، التورية. عرف التورية الشيخ قدس سره، قال: وأما التورية وهو، يعني الضمير بعد لا يعود على التورية، عرفتم في اللغة أو في النحو بأنه الضمير إما أن يعود على المبتدأ وإما أن يعود ماذا؟ على خبره. فإذا رجع إلى التورية نقول هي، وإذا رجع إلى التعريف نقول ماذا؟ هو. وأما التورية وأن يريد بلفظ معنى مطابقا للواقع. إذن القيد الأول ماذا؟ أن اللفظ مستعمل في معنى مطابق للواقع، هذا القيد الأول في التورية. هسه هذا الاستعمال يكون استعمال حقيقي أو استعمال مجازي؟ لا فرق في ذلك. أعم، أحسنتم، هذا الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز إذا نصب قرينة طبعا. فإذا القيد الأول في التورية هو أن يريد بلفظ معنى مطابقا للواقع، واحد. وثانيا، وقصد من إلقاء ذلك اللفظ أن يفهم المخاطب من اللفظ خلاف ما أراده الموري والمتكلم، هذا هو القيد الثاني. إذن التورية أخذ فيها قيدان: القيد الأول أن يكون المتكلم استعمل اللفظ فيما وضع في المعنى المطابق للواقع، وأراد ماذا؟ الغرض من إلقائه أن لا يفهم السامع ذاك المطابق للواقع، وإنما يفهم خلاف ذلك. بهذين القيدين يتضح فرق التورية عن الكذب، فإن الكذب ماذا؟ لفظ استعمل هو أن يريد بلفظ معنى مطابقا للواقع لا مخالفا للواقع، هذا هو الفرق الأول بين الكذب وبين التورية. إذن في الكذب أن يستعمل لفظا ماذا؟ في معنى ماذا؟ مخالف للواقع، في التورية مطابق للواقع، هذا أولا. ثانيا، الكاذب ماذا؟ وقصد من إلقاء اللفظ ماذا؟ أن يفهم السامع أنه هو الواقع، ولكن هذا وقصد من إلقائه أن يفهم خلافه. فإذا هناك جهتان يفترق فيهما الكذب عن التورية: الكذب هو إلقاء اللفظ أو استعمال اللفظ في معنى مخالف للواقع، التورية مطابق للواقع. في الكذب أنه استعمل ذلك وكان قاصدا من إلقائه أن يفهم المخاطب أنه هو الواقع، وهنا ماذا؟ لا يريد أن يفهمه أنه هو الواقع وإنما مخالفه، هذا هو الفارق بين الكذب وبين التورية. إذا ضابط التورية اتضح لنا ما هو فرقه عن الكذب. أما التورية وهو أن يريد بلفظ معنى مطابقا للواقع، وقصد من إلقاء هذا اللفظ أو هذا المعنى لا فرق، أن يفهم المخاطب منه ماذا؟ خلاف ذلك. هذا الذي هو خلاف ما هو؟ هو الظاهر العرفي من اللفظ. يعني الظاهر العرفي، حتى الظاهر العرفي عند السامع أو الظاهر العرفي العام هو خلاف ما أراده المتكلم. فإذا مراد المتكلم من اللفظ يكون على خلاف الظاهر العرفي، حتى الظاهر العرفي عند السامع خاصة أو عند العرف العام. مما هو يعني ذلك اللفظ ظاهر فيه عند مطلق المخاطب أو المخاطب الخاص، لا فرق في ذلك. كما لو قلت في مقام إنكاري ما قلته، يعني أنه لو أنت كنت قائل بأنه زيد فلان زيد سارق، ولكن بعد ذلك سئلت بأنه هل أنت قائل بأن زيد سارق، في مقام الإنكار قلت علم الله أني ما قلته، يفهم المخاطب ماذا يفهم؟ يفهم علم الله أني ما قلته، يعني شنو؟ يعني أني لم أقله، ما نافية، ولكن أنت مستعمل ما هنا ماذا؟ ما موصول، تريد أن تقول علم الله الذي قلته، وقعا الله علم الذي قلته. فهنا استعمل الله فيما هو موضوع له مطابقا للواقع، لأنه قال والله يعلم الذي قاله، ولكن ألقاه بقصد ماذا؟ ألقاه إلى هذا السامع، إلى هذا المخاطب بقصد أن يفهم خلاف ما يريده هو. كما لو قلت في مقام إنكار ما قلته في حق أحد، ماذا قلت؟ متعلق قلت كما لو قلت علم الله ما قلته، ما قلته، وهذه ما يمكن أن تكون نافية ويمكن أن تكون موصولة. إذا كانت نافية يعني علم الله أني لم أقل، إذا كانت موصولة يعني علم الله الذي قلته. فهنا السامع يتصور ماذا؟ أنت أردت النافية، وأنت في واقعك أردت ماذا؟ وأنت لأنك كنت قائل ذلك الكلام أردت ماذا؟ أردت الموصولة، يعني مطابق للواقع، والذي قلته لابد أن يكون أيضا مطابق للواقع، ها؟ وإلا إذا لم يكن مطابق للواقع فهو يخرج عن حد التورية، يدخل ماذا؟ في بحث الكذب. كما لو قلت علم الله، هذه في مقام إنكار، هذه جملة معترضة، علم الله ما قلته وأردت بكلمة ما الموصولة، لكن ماذا فهم المخاطب؟ وفهم المخاطب من هذه الكلمة النافية. هذا مثال. وكما لو استأذن رجل بالباب أراد الدخول فقال الخادم له، أي لذلك المستأذن، ما هو ها هنا، وأشار إلى جنبه، سيده ليس إلى جنبه، وواقعا هو ليس بها هنا وإنما في الغرفة جنب، ما هو ها هنا، وأشار إلى موضع خال في البيت. هذا مثال ثاني. وكما لو قلت اليوم ما أكلت الخبز، تعني بذلك حالة النوم أو حالة ماذا؟ الصلاة إلى غير ذلك. فلا ينبغي الإشكال في عدم كونها أي التورية من الكذب. طبعا لا بد أن يقيد كما سيقيده الشيخ بعد ذلك، بأنه بشرط أن لا يترتب على هذه التورية مفسدة، وإلا إذا ترتب على التورية مفسدة تعرم، لا من باب أنه كذب، ولكن من باب أنه مترتب عليها المفسدة الكذائية. نعم، إذا فرض أنه كذب ماكو، مفسدا ماكو، التورية جائزة ومحللة. يقول ولذا صرح الأصحاب فيما سيأتي من وجوب التورية عند الضرورة، سيأتي هذا البحث بعد ذلك، من وجوب التورية في المقام الثاني من مسوغات الغيبة، من مسوغات الكذب. قال فيما سيأتي من وجوب التورية عند الضرورة بأنه يؤدي، عندكم يؤدي لو يوري؟ يوري، هنا موجودة يؤدي، عندكم يؤدي معنى واحد تقريبا، بل بأنه يؤدي أو يوري بما يخرجه من الكذب. شوفوا إذا صارت يوري يعني يكون التورية بعد ماذا خارج موضوعا من الكذب. أما إذا كانت يؤدي لا يوجد فيها بيان أن التورية خارجة الموضوع عن الكذب، لأن هناك بحث بينهم أساسا أن التورية داخلة موضوعا أو خارجة موضوعا، يعني هل التخصيص تخصيص حكمي أو التخصيص ماذا موضوعي يعني تخصص. إنه يؤدي بما يخرجه من الكذب، بل اعترض جامع المقاصد على قول العلامة في القواعد في مسألة الوديعة، إذا طالبها وديعة أن تستودعت شخصا وديعة معينة والظالم جاء ويريد أن يأخذ تلك الوديعة من ذلك الشخص الذي هو زيد، وهنا هل يحق لهذا الإنسان أن ينكر؟ مو فقط ينكر ويحلف بأنه هذه الوديعة مو موجودة أو لا يحق له. تقول ذكر العلامة في القواعد في مسألة الوديعة إذا طالبها ظالم بأن هذا المستودع الذي استودع تلك الوديعة بأنه يجوز الحلف كاذبا، يعني يجوز له أن يحلف كاذبا. هذا معناه ماذا؟ معناه أن هذا من مستثنيات من استثناءات التخصيصية في كذب، لأنه يحلف وهو مع أنه كاذب، إلا أن الحلف هنا فائزون، فإذا هو كذب ولكنه ليس بحرام خارج تخصيصا. أما إذا قلنا تورية فهو ماذا؟ فهو خارج موضوعا. مثلا إذا قلنا أن التورية خارج عن الكذب موضوعا، يقول اعترض صاحب جامع المقاصد على ماذا اعترض؟ على قول العلامة. هسه إلى الآن هذا مقول قول العلامة، يجوز الحلف كاذبا وتجب التورية على العارف بها. هذه عبارة من؟ عبارة العلامة في القواعد. هذه العبارة كأنها موهمة أو يوجد فيها احتمال، وتجب التورية على العارف أن الكذب أن التورية أيضا كذب، إلا أنه تجب على العارف. فيها طبعا احتمال، هذا موهمة بهذا، حيث قالت ماذا؟ يجوز الحلف كاذبا، ثم قالت وتجب التورية على العارف بها أي بالتورية، يعني التورية أيضا كذب ولكنه تجب هنا، وهذا الشكل حيث عبرت يجوز وعبرت تجب. هنا يقول صاحب جامع المقاصد بأن في العبارة مناقشة، إن كان مقصود صاحب القواعد أي العلامة أن التورية أيضا كذب، لا التورية خارجة عن الكذب موضوعا. هذا إذا كان تجب التورية يعني التورية أيضا فيها ماذا؟ كذبون. قال بأن اعترض ماذا؟ بل اعترض، ما هو اعتراضه؟ هاي متعلق باعترض، بأن العبارة لا تخلو من مناقشة. لماذا؟ حيث تقتضي العبارة ثبوت الكذب مع التورية أيضا، ومعلوم أن لا كذب مع التورية، يعني موضوع الكذب غير متحقق. انتهى كلامه. هسه يقول الشيخ ووجه ذلك يعني احنا مش ما تأملنا فيها، بدنا نطلع بأنه شلون استفاد بأنه كلا العلامة رحمة الله عليه بيقول يجوز الحلف كذبا، هذا الجواز مو إباحة، يعني هذا الجواز في مقابل الحرمة لعله يجب، هذا يجوز هنا ماذا؟ لعله يجب. فإذا هنا يجب عليه، يجوز له بنحو الجواز بمعنى الأعم، يجوز له أن يحلف كاذبا وتجب التورية أساسا، هذه وتجب التورية هذا معناه لعله فهم الشيخ يعني صاحب جامع المقاصد هناك عندما قال يجوز أنه ماذا؟ أنه هذا الكذب جائز، ولكنه هنا عندما قال يجب أنه مع التورية ذاك الكذب ماذا؟ يكون واجب. يجب أن يكون كذب من فهمه بل؟ فلهذا أقول جامع المقاصد أحسنته، فلعله أن جامع المقاصد حيث عبر بيجوز ويجب فهم هذا المعنى، إلا أن واحد يمكن أن يوجه العبارة بهذا الشكل بأنه يجوز الحلف كاذبا، هذا جواز بالمعنى الأعم. أما إذا كان يستطيع التورية بعد هنا يجب عليه قطعا لأنه ليس بكذب بعد خرج موضوعا فلهذا هو مثل عبارته عبارة جامع المصادر جامع المقاصد قال لا تخلو من مناقشة مو أشششششششش واردة بس الإخوة إذا أجب ذهنهم فد مطلب أنا ما أجب ذهنهم فد مطلب أنه كيف استفيد منها ووجه ذلك أن الخبر باعتبار معناه حتى من هنا يبدأ الشيء قدس سره ببيان هذه النقطة وهي ماذا؟ وهو أنه لماذا أن التورية ليست من الكذب؟ هل أن التورية خارج موضوعا عن الكذب وخارج الحكمة؟ الشيء قال أنها خارج موضوعا ليست من الكذب أصلا هي موضوعا خب بالنحو الذي بيناه بعد اقترح أن التورية ليست من الكذب لأنه الكذب استعمال اللفظ في معنى مخالف للواقع التورية ماذا؟ استعمال اللفظ في معنى مطابق للواقع من خارج الموضوع ووجه ذلك يعني وجه أن التورية خارج عن الكذب أن الخبر باعتبار معناه هو المستعمل فيه كلامه باعتبار معناه وهو المستعمل فيه كلامه ليس مخالفا للواقع ورابطنا في الكذب ماذا؟ أن يكون اللفظ المستعمل في المعنى يكون ماذا؟ مخالفا للواقع وهنا ليس مخالفا للواقع من هنا يتضح أن التورية خارجة عن الكذب نعم المخاطب فهم هذا المعنى ولكن الميزان ماذا؟ ليس فهم المخاطب الميزان مطابقة الكلام أو مطابقة مقصود المتكلم للواقع وعدم مطابقة مراده ومقصوده للواقع وإنما فهم المخاطب من كلامه أي من كلام المتكلم أمرا مخالفا للواقع لم يقصده المتكلم من اللفظ وحيث أن الميزان ليس المخاطر أنه ماذا يفهم من اللفظ وإنما الميزان ماذا أن مقصود المتكلم من الخبر ومن القول مطابقة الواقع أو عدم مطابقة الواقع إن كان مقصوده مطابقا للواقع فهو صدق إن لم يكن مقصوده ومراده مطابقا للواقع فهو كذبون فسمى ماذا يفهم المخاطب من ذلك هذا الاعتبار به ثم هنا الشيخ يقول نحن عندما نقول أن التورية خارجة من الكذب وأنها جائزة هذا إذا لم ترتب عليها مفسدة وأما إذا ترتبت عليها مفسدة فتحرم ولكنه لا لأنها كذب بل لأنها ماذا قد ترتبت عليها المفسدة نعم لو ترتب عليها أي على التورية مفسدة حرمت من تلك الجهة لا من جهة أنها كذبون لأن التورية خارجة موضوعا عن الكذب حرمت من تلك الجهة اللهم إلا أن يدعى الشيخ ماذا قال؟ الشيخ قال بأنه التورية خارجة موضوعا من الكذب فليست بمحرمة هذا إذا لم تترتب عليها مفسدة فإذا ترتبت عليها مفسدة فتكون محرمة المستشكل هكذا يقول أنتم إذا قبلتم أن التورية إذا كانت فيها مفسدة فهي محرمة ونحن نثبت لكم أن التورية دائما فيها مفسدة تلازمها مفسدة وهذه المفسدة هي مفسدة الكذب ما هي؟ وهو أنه أنت عندما وريت أغريت المخاطر بالجاهل أو لم تغره بالجاهل وقع المخاطب في الجهل او لم يقع في الجهل يعني وقع في الجهل عندما سألك زيد هنا قلت لا فهو ماذا تصور انه وقع فتوقع في الجهل من كان السبب في ذلك هذه التوبة والاغراء بالجهل مفسدة فإن كان قولكم أن التورية جائزة إلا إذا ترتبت عليها مفسدة نحن نثبت لكم أن في كل تورية إذا لم توجد أي مفسدة أخرى فلا أقل توجد مفسدة الإغراء بالجهل فتكون محرمة ملي؟ قلنا هذه كما موجودة هذه كمفاسد أخرى يعني هذه كمفاسد أخرى الآن لو فرضنا أن أي مقصد أخرى مقصد، لكن لا أقل أن أوقعت هذا المسكين أنت أغويته بالجهل، وهذه مفسدة، وهذه هي المفسدة التي على أساسها نحن حرمنا الكذب. هي مقيدة بالعارف، حتما العارف هذا مو العارف يعني المخاطر عارف، لا العارف هو متكلم نفسه يتكلم بالتورية، عارف بالتورية مو عارف بالإغراء بالجهل. عندما العارف ما بها بالمعنى العارف بها يعني عارف مرة أن الإنسان ما يعرف التورية، يعني ما يدري الفرق بين الموصولة والنافية، فلهذا ما يحق له أن يوريك، لأنه وش ما يقول كذا بيقول يعني. لا مقصود من العارف مو هذا المعنى، مقصود من العارف يعني أنه عندما يستعمل ما يريد منها ها أحسنته، وهذا مراد من العارف، مو عارف بأنه لا تترتب أي مفسدة في الجهل، مو هذا المعنى، مراد بأنه لا قلسه هو عارف وليس بعارف، في النتيجة هذا يقع في الجهل ولا يقع في الجهل. أنت عندما تقول يسأل أنه موجود أو لا فتقول لا، هذا أنت أوقعته في الجهل أو لم توقعه في الجهل، هو عندما جاء سأل عنه سأل أي غرض سأل عنه، فأنت أوقعته في الجهل ويريد يستشكل على الشيخ، والشيخ قال بأن التورية جائزة إلا إذا كانت فيها مفسدة فتحرم. المستشكل ماذا يقول؟ يقول نحن نثبت لكم أن في كل تورية توجد مفسدة ولا أقل مفسدة الإغراء بالجهل، هسه في بعض الأحيان أكون مفاسد أخرى أيضا. فإذا كان وجود المفسدة كاف لحرمة التورية فالتورية ملازمة دائما للإغراء بالجهل فيكون محرما، بل يفعل أكثر من ذلك، يترقى يقول بأنه أساسا لماذا نحن حرمنا الكذب؟ لأنه إغراء بالجهل. طب إذا كان الكذب حرام لأنه إغراء بالجهل فهذا السبب موجود في الكذب وفي التورية معا فيكون أيضا حراما. هذا الإشكال. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نحن نمنع أن حرمة الكذب كانت بسبب الإغراء في الجهل، نحن لم نقبل فيما سبق. لماذا يحرم الكذب؟ لأنه إغراء بالجهل؟ لا مو لهذا، لأنه إخبار على خلاف الواقع، الإخبار على خلاف الواقع حرام، بس سواء لعله بعض أحيان المخاطب يعلم أنك تكذب أيضا إغراء بالجهل المنطق، لكن حرام لو مو حرام بل حرام. فإذا نحن نمنع أن السبب بين التورية والكذب مشتركة حتى إذا وجد هذا يكون فيهما حراما، أن الإغراء بالجهل ليس هو سبب حرمة الكذب حتى إذا وجد التورية يكون أيضا حراما من باب أنه يوجد فيه سبب الكذب. قال نعم لو ترتب على التورية مفسدة حرمت من تلك الجهة، اللهم إلا أن يدعى، ماذا يدعى؟ أن مفسدة الكذب وهي الإغراء يعني الإغراء بالجهل موجودة في التورية ولكنه وهو ممنوع. نحن نمنع ذلك، لماذا نمنع؟ لأننا نحن لا نقبل أن الكذب حرم لمجرد الإغراء. نعم قد يكون أحد أسباب التحريم هو الإغراء، ولكن أن الحرمة ليست ثابتة للكذب لأنه إغراء بالجهل وهو ممنوع، لأن الكذب محرم لا لمجرد الإغراء بل يمكن أن يكون له ولغيره. وذكر بعض الأفاضل لعله المحقق القمي، بعض المحشين يقول المحقق القمي أنا ما راجعت إشو، وذكر بعض الأفاضل أن المعتبر في اتصاف الخبر بالصدق والكذب هو ما يفهم من ظاهر الكلام. بعض الأفاضل قال بأن الميزان في صدق اتصاف الخبر بالصدق والكذب هو ما يفهم من الظاهر، هذا الظاهر العرفي، إن كان هذا الظاهر العرفي مطابقا فهو صدق مطابق للواقع، وإن كان مخالفا فهو كذب، لا أن الميزان مراد المتكلم ومقصود المتكلم، أن مقصوده ومراده إن كان مطابق فهو صدق وإن لم يكن مطابق فهو كذب. بلي أحسنتم. وذكر بعض الأفاضل أن المعتبر في اتصاف الخبر بالصدق والكذب هو ما يفهم من ظاهر الكلام لا ما هو المراد من الكلام، يعني مراد المتكلم. فلو قال ولهذا شوفوا إذا تذكرون الإخوة بينا في مقدمة التورية قلنا يفهم المخاطب منه خلاف ذلك مما هو ظاهر في ذلك الخلاف، هذا ذكرناه في قيود التورية. إذن هذا المستدل هكذا يقول أو بعض الأفاضل هكذا يقول أن الميزان ما هو؟ أن هذا الظاهر إذا كان هذا الظاهر مطابق فهو صدق، إن لم يكن مطابق فهو كذب، لا أن الميزان مراد المتكلم من الكلام مراد المتكلم من القول. ثم يستشهد يقول فلو قال رأيت حمارا وأراد منه البليد من دون نصب قرينة فهو متصف بالكذب، وإن كان في الواقع ماذا؟ صحيحان، في الواقع صحيح البليد الذي لا يقم شيء حكمه حكم الحمار في أنه يحمل أصفار. إذن إذا قال رأيت حمارا وقصد إنسانا بليدا لا يفهم أي شيء، طبعا مو مراد لا يفهم أي شيء عن ذول البل، ها لا يفهم أي شيء من أحكام الله، لا يطبق أي شيء، وقع هذا يكون حيوان همه بطنه بعد شيء آخر ما. فإذا قال رأيت حمارا وكان قصده ماذا؟ مثل هذا الإنسان، هذا مطابق للواقع مو مخالف للواقع، ولكنه ظاهر له ماذا يومي؟ يومي إلى ذلك الحيوان المخصوص الذي وضعه كذا وكذا، فيقول هذا كذب وإن كان مقصوده مراده مطابق للواقع. فلو قال رأيت حمارا وأراد منه البليد من دون نصب قرينة فهو أي المتكلم متصف بالكذب، وإن لم يكن المراد مراد المتكلم مخالفا للواقع. انتهى كلام بعض الأفاضل. بليد بالنسبة إلى ماشي مظاهر بعض بليد، هذا هو ينفي أساسا أنت اللي وضعت الميزان مطابقة المراد، لا مو ميزان مطابقة المراد وإنما الميزان ظاهر الله. بليد ماذا تفعل؟ سجلنا جواز الأذان والحمد لله رب العالمين.